بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي، ونحن اليوم في الحلقة 90 وقد وصلنا إلى البيت 9 من القصيدة 28. يقول في الأبيات 8 التي سنشرحها أو سنلقي عليها الظلال في هذه الحلقة، قال: شديد الخنزوانة لا يبالي، أصاب إذا تنمر أو أصيب، أعزمي طال هذا الليل فانظر، أمنك الصبح يفرق أن يؤوب، كأن الفجر حب مستزار يراعي من دجنته رقيبة، كأن نجومه حلي عليه وقد حذيت قوائمه الجبوبة، كأن الجو قاس ماء قاسي فصار سواده فيه شحوبة، كأن دجاه يجذبها سهادي فليس تغيب إلا أن يغيب، أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوب، وما ليل بأطول من نهار يظل بلحظ حسادي مشوبة. تمام. إذن قال في البيت 9: شديد الخنزوانة، وهو عطف أو تفريع على البيت 8 حين قال: يقدمها وقد خضبت شواها فتى، فيصف الفتى، فقال عن هذا الفتى الذي ذكره في البيت 8 قال: شديد الخنزوانة. وقال الخنزوانة كلمة غريبة، فما الخنزوانة؟ قيل ذبابة. الخنزوانة ذبابة تقع في أنف البعير فيشمخ بها أو فيشمخ لها بأنفه، فاستعيرت للكبر، فيقال بفلان خنزوانة أي به كبر. فشديد الخنزوانة يصف هذا الفتى أي أنه شديد الكبر، والكبر يعني الكبرياء، يعني الأنف، العزة، عزة النفس. ها؟ شديد الخنزوانة لا يبالي، يعني ليس مهتما، لا يبالي، أصاب إذا تنمر، إذا غضب وصار كالنمر وهجم على الأعداء، فلا يبالي بالنتيجة، هل أصاب الأعداء أم أصابه الأعداء، هل قتل الأعداء أم قتله الأعداء، يعني لا يبالي بالنتيجة ولا يهتم لها، إنما همه أن يخوض هذه المعركة وقد خاضت، وقد جعل شوى الخيل، قوائم الخيل، تخوض في دماء القتلى. إذن شديد الخنزوانة لا يبالي، أصاب إذا تنمر أو أصيب. ثم قال في البيت 10: أعزمي، يعني يا عزمي، والهمزة هنا ليست همزة استفهام إنما همزة نداء، يا عزمي، أعزمي طال هذا الليل فانظر، أمنك الصبح يفرق أن يؤوب، ويفرق يعني يخاف، الفرق الخوف، شدة الخوف. قال: يا عزمي، أيها العزم الذي بي، عزم شديد، طال هذا الليل، يعني الليل طال. طبعا الحديث عن الليل عند الشعراء كثير جدا، عند النابغة أصلا، أحسن من وصف الليلة هو النابغة الذبياني، فقال: فإنك كالليل الذي هو مدركي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وقال أيضا المتلبي الجرير قبل المتلبي، قال: أبدل الليل لا تسري كواكبه أم طال حتى حسبت النجم حيرانا. والمتلبي عن الليل كثيرة أيضا معانيه في الليل، إذا أردنا أن نفسر المتلبي بالمتلبي سنقول هذا المطلع في القصيدة اللامية الشهيرة أيضا، حين قال: ليالي بعد الظاعنين الشكول طوال، وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. إذن أعزمي، يا عزمي، طال هذا الليل، لقد صار طويلا هذا الليل، فانظر، فانظر يا عزمي، أمنك الصبح يفرق أن يؤوب، يعني الليل طال ولم يأتي الصباح، هل الصباح خاف منك ومن عزمك يا عزمي، يا أيها المتلبي، هل خاف مني الليل ومن عزمي، خشي أن يأتي فظل هاربا، فخرج فولى هاربا ولم يعقب فطال الليل. طبعا على يريد أن يقول إنه يعني شديد العزم، بحيث إنه إذا شد العزم على شيء أو نواه أنفذه ولو طال الليل، ولو ظلت يعني الليل طبعا قد يكون رمز للعناء والتعب، ولو طال العناء والتعب ولقي من ذلك شدة إلا أنه ينفذ عزمه. أعزمي طال هذا الليل فانظر، أمنك الصبح يفرق أن يؤوب، أن يرجع يعني، والمصدر المؤول يعني يفرق الرجوع، يفرق أن يرجع. طيب ثم قال في البيت 11: كأن الفجر حب مستزار، كأن الفجر حبيبة مزورة يعني تزار، يراعي من دجنته رقيبة، يعني كأن الليل الفجر حبيبة أو حبيب مستزار، حبيب يزور حبيبة، فهو يخاف أن يأتي لأنه يراقب الظلام، يخاف يراعي من دجنته من الظلمة. الدجنة ويوم الدجن يعني له علاقة طبعا بالسحاب، لكن المعنى النهائي الظلام، يعني شدة الظلام شدة الشيء. فقال يراعي من دجنته رقيبة، يعني يخاف الرقيب، فلا يزور الفجر، فلا يأتي الفجر زائرا لليل، لأنه يخاف الرقيب إذا أن يفتضح إذا طلع الفجر. فقال كأن الفجر حب أي حبيب مستزار يراعي من دجنته رقيبة. ويوم الدجن وردت عند الطرفة بن العبد في معلقته، قال ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك وتروى وجدك، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أبخل متى قام عودي، أو لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وهذا اللي فيها موضع هذا الشهد، ومنهن وتقصير يوم الدجن، وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. والبهكنة المرأة ممتلئة الأفخاذ أو ممتلئة العجز، وكانت صفة جمال عند الطرف الذي مات عمره يعني لم يجاوز 24، عند العرب بشكل عام ببهكنة يعني ممتلئة، إذا قامت ارتج جسدها لسمنها. كانت صفة جمال. الآن النساء يتهافتن اليوم على أن يعني يبدون بقوام رشيق ممشوق وما فيهوش أي شحمة ولا لحمة ولا فحمة ولا أي شيء من ذلك. إذن يراعي من دجنته رقيبة. ثم قال في البيت 12 كأن نجومه، أي كأن نجوم الليل حلي، كأن نجومه حلي عليه زينة. والحلي والحلي والحلي أيضا بمعنى واحدة، بمعنى واحد، هذه تسمى كلمة مثلثة، أي بالفتح وبالكسر وبالضم بمعنى واحد، وهي زينة من الذهب والفضة. فقال كأن الليل، كأن نجوم الليل زينة في عنق هذا الليل أو في جسد هذا الليل، وطبعا قلادة يعني كأنها زينة من ذهب أو فضة عليه. المعري تلميذ المتلبي حين جاء بعده قال ذلك، لما قال ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني. إذا قال كأن نجومه حلي عليه، وقد حذيت قوائمه الجبوبة، يعني حذيت يعني جعل لها حذاء. إيش الحذاء وقوائمه؟ أرجله، أرجل مين؟ الليل. وقد حذيت أرجل الليل الجبوب، والجبوب الأرض، الأرض الغليظة الخشنة. فقال لك كأن الليل ونجومه زينة له من ذهب وفضة، كأن أرجل الليل لبست حذاء الأرض، يعني جعلت الأرض حذاء لها فانتعلته، فلثقلها مش قادر الليل يمشي ويروح وغادر وينهي الليل ويأتي بعده الفجر، لكن أقدامه أو حذاء الذي في أقدامه وفي قوائمه هو الأرض كلها، فيعني ليس بقادر على أن يمشي فيبقى. وهذا التشبيه صحيح أنه جميل جدا، لكن المتنبي ليس بدعا فيه، يعني ليس أول من قال إنه الليل طويل لهذا السبب، إنه مربوط بشيء، كأن نجوم الليل مربوطة بشيء، فبالتالي الليل يطول فمش قادر الليل يتحرك، مع أن الصورة جديدة فيها تجديد ولكنها ليست جديدة. التجديد في الصورة أنه طبعا هذه الصورة موجودة عند امرئ القيس، قال كأن إيش بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، أنه شدت مغار الفتل الحبال الغليظة بيذبل الجبل، النجوم تبعت الليل شدت بحبال غليظة إلى الجبل فلم تتحرك، فبقي الليل ليلا قريبا منها، بس جعل قوائم الليل لها رجل أو لها أقدام، وهذه الأقدام تنتعل حذاء، وهذا الحذاء هو الأرض، فما أثقل هذا الحذاء، فلا يستطيع الليل أن يتزحزح من مكانه. تمام. ثم قال في البيت 13 كأن الجو الهواء قاس ما أقاسي، عانى ما أعاني من طول الوجد وشدة الوجد، فصار سواده فيه شحوبا، فصار الهواء مع سواد الليل كأنه جسد فيه شحوب وفيه هزال، فالهواء لون الهواء الذي صبغه الليل بالسواد صار جسدا هزيلا فيه الشعوب. صورة أن الهواء يعني عاشق مثل أن العاشق أصابه من طول الوجد وطول الليل وطول السهر الشحوب فصار لونه مخطوفا فصار لونه أسود كأن جو قاسى ماء قاسي فصار سواده فيه شحوبا. فما قال في البيت الرابع عشر كأن دجاه جمع دجية يجذبها سهادي يعني يمسكها سهادي سهري فليس تغيب الدجى يعني إلا أن يغيب إلا أن يغيب سهري. فهو يقول فبأن ظلمة الليل لا تنجلي لأسباب كثيرة قدمها في الأبيات السابقة فإن سهري لا ينجلي وبما أن ظلمة الليل مستمرة فإن سهري مستمر وبما أن ظلمة الليل باقية فإن عذابي وسهادي وتعبي و كدي وسهري ونصبي ووصبي ومرضي مستمر كأن دجاه يجذبها سهادي فليس تغيب إلا أن يغيب يعني فليس يغيب الدجا إلا أن يغيب السهر أو السهاد. ثم قال في البيت الخامس عشر أقلب فيه في الليل في الدجا أجفاني يعني إيش لشدة تعبه لكنه لا يستطيع أن ينام فيقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوب ذنوب الدهر مصائبه وخطوبه ومحنه فيقول لشدة كثرة مصائب الدهر التي نزلت به يعني لا ينتهي الليل لأن ذنوب الدنيا أو ذنوب الدهر لا تنتهي فكلما عددت ذنبا جديدا انتهيت إلى ذنب آخر. فكما أن ذنوب الدهر أي محنه ومصائبه التي حلت بي لا تنتهي وأنا أعدها والليل لا يريد أن يذهب ويأتي الفجر حتى أنهي تعداد ذنوب الدهر ومصائبه التي نزلت بي فلأنها كثيرة مستمرة لا تنتهي كذلك الليل لن ينتهي لأنه لو انتهت تلك الذنوب أو تلك المحن والخطايا وتلك الخطوب لانتهى الليل وبأنها لا تنتهي فإن الليل لا ينتهي. أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوب. ثم قال في البيت السادس عشر وما ليل يعني ليس وما ليل لا يوجد هناك وما ليل بأطول من نهار يعني ليس الليل مع طوله الذي وصفته في الأبيات الثلاثة السابقة على الأقل ليس بأطول من نهار. صفة هذا النهار ما هو يظل بلحظ حسادي مشوبة مختلطة فيظل مختلطا بنظر الحساد إليه فإن طول الليل مهما طال ومهما استمر لن يكون أطول من نظر الحساد إلي في النهار فالنهار فكما أن الليل يعني سيء السمعة شديد التعب والأثر عليه فكذلك النهار لأنه مختلط أو مكتنز متضخم بنظر الحساد عليه فما أكثر حسادي إذ إنهم لو نظر كل واحد منهم نظرة إلي في النهار ثم فرنقع وذهب وأتى بعده غيره لما انتهى عدد الحساد مثلما لا ينتهي الليل. إذن وما ليل بأطول من نهار يظل بلحظ حسادي مشوبا. دعونا نتوقف عند البيت السادس عشر نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة الواحدة والتسعين القادمة بإذن الله تعالى ابتداء من البيت السابع عشر. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.